هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. ولد الشاعر رشدي المعلوف في قرية المشرع بالمتن الشمالي في لبنان عام 1914، وكانت وفاته في بيروت عام 1980. تنقل في حياته بين الأقطار العربية وزار مدنا أوروبية وأمريكية. نال شهادة البكالوريوس في اللغة العربية والتاريخ من الجامعة الأمريكية في بيروت، كما نال درجة الماجستير في الآداب من جامعة باتلر في الولايات المتحدة الأمريكية. ظهر ميل رشدي المعلوف إلى الصحافة منذ كان طالبا، لذا شارك في تأسيس مجلة صوت المرأة، وشارك في جريدة الجريدة، ثم تولى رئاسة تحريرها وأصدر بعد ذلك جريدة الصفاء. نال الدكتوراه الفخرية في الصحافة من جامعة ميسوري في الولايات المتحدة الأمريكية. ولرشدي المعلوف ديوان بعنوان أول الربيع قدم له الشاعر اللبناني الكبير سعيد عقل، وله مختارات قدم لها نصر المعلوف. ولأنه كان رساما موهوبا فقد انعكس هذا على خصوصية فنه الشعري واهتمامه بإبداع القصيدة الصورة. أما اللون والإيقاع فيؤديان دورا مؤثرا في لوحاته الشعرية. يقول رشدي المعلوف في قصيدة عنوانها المرايا: أحبك لا تسألي عن هوايا، أحبك في ظلمات النوايا، أحبك غامضة في خيال المجلي وشاردة عن هدايا، وأعلم أن ضحاك أبر بقلبي وأحنى على مشتهايا، ولكن في النفس دون اللذاذات أشياء تغشى العيون القضايا، فتغفو على ظمأ في الحشا وتصحو على شعلة في الحنايا. بلوت الحياة على هامش الحياة فقصرت عن مبتغايا، وكان صباح وكان مساء وبت وملء الليالي منايا، فعودي إلي وإني أحبك حبا يكفر عن الخطايا. ثم يقول رشدي المعلوف في قصيدته المرايا: أحبك صارخة الحسن غرارة النفس فتانة في الصبايا، نطوف الجنان على الثمرات النيام فنحملهن سبايا، وتتبعنا الآلهات غضابا فننجو وأوهامنا في الضحايا. على قبلة المطمئنين عودي نذوب أعمارنا والمنايا، ولا تتركيني عساني أموت وتفنى على شفتيك قوايا. لنا يومنا ولنا ما نشاء، ومنا الرضا كله والعطايا، فهات الهنيهة نفني بها الزمان وخل العيون شظايا. مللت الرضا يا حياتي وعفت الدجى والضحى واللمى والثنايا، فغيبي وإني أغيب إلى حيث لا تجتلين مدى منتهايا، فأحيا بغيبوبة من نواكي تطول وتحيين بعد نوايا. أحبك يا نور نفسي ضبابا على جنتي ودجا في ضحايا، أحبك إني عرفت هوايا، أحبك في ظلمات النوايا. وفي قصيدة عنوانها إلى سارية يقول شاعر لبنان رشد المعلوف: لا تخافي فأنا منك على مرمى نداء، أملأ العتمة من حولك أنسا وولاء. لا تخافي جفوة الشمس وإغضاء السماء، أنا أرعاك بجفن مرهف الحس مضاء، يتولاك على الخطو اختلاجا وارتماء، مثلما تنهد للرؤيا قلوب الأتقياء. غبطة الأعين أن تسري بنعمة وإباء. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة.